وسلامه على الحسين عبرت كل مؤمن. روحي فداه الإمام الحسين اللي يقرأ عنه ويعيش معه في شفافية خاصة، صلوات الله وسلامه عليه. وفكرت في هذا الربط بين التربة وبين الإمام الحسين عليه السلام. لماذا اختار الله تربة كربلاء مدفنا للإمام الحسين ومصرعا؟ علمنا أن كل إنسان يدفن في التربة التي خلق منها. في تفاصيل في هذا، وفي الملائكة النقالة لينقلون، وفي معنى التربة ونوع التربة، لكنه الإمام الحسين مشروع رباني عظيم صلوات الله وسلامه عليه، روحي له الفدا. أفكر فيه، كان دائم الفكر هو، خاصة لما اتجه من مكة إلى كربلاء، صلاة خاصة، أصحابه خلفه يبكون، وهو سلام الله عليه دائم التفكير. تشعر الإمام الحسين من الأصل بشفافية، لكن كأن شفافيته ارتقت في حركته من مكة لكربلاء إلى أن صار نور، ارتقت. وكلمات أو خطب روحي له الفدا، كلام مع علي الأكبر، أفكر بي ليلة عاشوراء، مساء يوم تاسوعاء المساء أخرهم، كانوا يفكرون يسوون الحرب يوم تاسوعاء، وتقدم جيشهم وبعث لهم العباس أنه أعطونا العشية حتى نذكر ربنا وندعو ربنا. هو يعرف أنه أنا نحب نذكره ونحب نصلي له ونقرأ القرآن ونتضرع بين يديه، أعطونا مهلة نتودع من عبادة ربنا. أعطوهم مهلة، لما أعطوهم مهلة جمع أصحابه أمام باب خيمته، جمعهم صلوات الله عليك يا أبا عبد الله. الشمس بعدها ما غابت، ويقول لأصحابه عليكم السلام، يقول لهم سلام الله عليه، كلكم روحوا، انتم مني في حل، الله اكبر. كل دول جايين يردون الحسين ابن علي، وانتم في حل من بيعتي، الله اكبر. هذا موقف عجيب غريب، موقف الامام الحسين سلام الله عليه. هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. شوفوا الليل جاي، انتوا يلا بظلام الليل قوموا، وليأخذ كل واحد منكم بيدي رجل من أهل بيتي، حتى انتوا، يعني يقول للعباس لعلي الأكبر للكل، يقول بويا روحوا انتم في حل، ما عليكم مني ذمام، إن القوم يطلبوني. ولما يعرفون أني موجود ذهلوا عن غيري، ترى ينشغلون بي وينسونكم، أنتوا تقدرون تعبرون. هذا عمل أنبياء، هذا عمل ناس ربانيين، ليس عملا بشريا، روحي له الفدا. هذا ليلة عاشوراء، جمع أصحابه ثم بالليل كملوا الخندق حول الخيام وجمعوا حطب وشعلوا الحطب، ثم الإمام فرغ لنفسه قال لهم اتركوني خيمته واحدة يدعو ربه. والإمام زين العابدين خيمته قريبة منه. الإمام الحسين يتكلم مع جده، مع ربه، مع الله عز وجل. سمعه يقول: يا دهر أف لك من خليل. سمعته زينب. اجت زينب، اجت زينب: شو يقول أخويا؟ ماذا يقول أخي الحسين؟ الله أكبر، الله أكبر لتلك اللحظات، تلك الليلة، وكيف باتوا فيها كلهم، كل واحد ماخذ له زاوية يتكلم مع ربه عند قصيدة مع الله عز وجل. وقصيدة القصائد ينشدها أبو عبد الله رحمه الله. يقول: لاحظ الإمام الحسين عليه السلام العصر لما تكلم مع أصحابه، ما تكلم معاهم، ما شوف النصوص اللي وارد عنه، يقول: اللهم، مع ربي يحكي: اللهم إني لا أعرف أهل بيت أبر ولا أزكى ولا أطهر من أهل بيتي. يا ربي، خاطب ربه: يا ربي، وحقك ما أعرف ناس عندهم صلة رحم ورؤوفين ورحومين وأطهر وأرأف وأوصل من أهل بيتي، ولا أصحابا هم خير من أصحابي، ما أعرف أفضل منكم. ويعرف أصحاب الأنبياء، أصحاب الأوصياء، يعرفهم كلهم، يقولهم: ما أعرف. وقد نزل بي ما قد ترون، نزل بي، ما قال نزل بكم، يقول ذولي هالزحف، هالزحوف اللي تجي 3000 و4000 وهذا القائد وهذا القائد، وتكاملوا 30,000 وشوية، هؤلاء ترى نزل بي جاييني، وأنتم في حل بيعتي، ليس لي في أعناقكم بيعة أبدا، حللهم، ولا لي عليكم ذمام ذمة أصلا، ولا أعتب. روحوا روحوا روحوا، الله يسلمكم، روحوا، كل واحد يأخذ له بيد واحد من أهل بيتي. وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وتفرقوا في سواده، فإن القوم إنما يطلبوني، ترى ما يردونكم أنتم، ولو ظفروا بي، ولما يظفر لذهلوا عن طلب غيري. هذا كلامه مع أصحابه وأهل بيته، إلى نصوص أخرى، هذا من نصوصه. ثم 3 مرات تكلم، أنا اتبعت كلام روح له في كربلاء 3 مرات. مرة لما شافهم يزحفون تكلموا خطبهم، ولما تتاموا صبيحة عاشوراء قال لابن سمعان: جيب لي الناقة. ركب الناقة وخطب خطبته العظيمة فيهم سلام الله عليه. ثم لما ما نفعت الخطبة نزل عن الناقة واصطفوا للقتال، ركب فرس أيضا خطب فيهم. فإذا له مع القوم، مع أعداء، مع شيعة آل أبي سفيان، تكلم 3 مرات سلام الله عليه. يقول: تقدم الحسين لما تكاملوا وزحفوا نحوه، حتى وقف قبالة القوم. هو تقدم عن خيامه ووقف مقابلهم، وجعل ينظر إلى صفوفهم كأنهم السيل. سيوء جاء تجي بعدهم، ناس جاي يصلون جدد. ونظر إلى ابن سعد واقفا في صناديد الكوفة. لكم يا طايحين الحظ، أنتم اللي راسلتم، أنتم أهل الكوفة، الكوفة اللي كانت تقدس عليا، تعرف الحسين جيدا. فقال: الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال. ينظر التحول اللي صار في الناس، وكيف صاروا شيعة آل أبي سفيان، وينظر إلى أنه هو ابن بنت النبي وجايين يقتلونه، وينظر أن الدنيا كلها لو تعدل عند الله شربت ماء ما سقى منها كافرا، وينظر المكانة النبي صلى الله عليه وآله اللي الدنيا والآخرة صغيرة عليه، وينظر لنفسه هو، يقول سبحان الله التغيرات هذه في الدنيا وأهلها، لكن في حكمة لربنا. الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال. الحمد لله اللي ما تستمر على هالحالة. هؤلاء كلهم اللي واقفين إقبالي يموتون، الحمد لله يموتون، وإلا إذا ظلوا شو يسوون بالناس؟ الدنيا دار فناء وزوال. متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته، والشقي من فتنته. الإمام يتكلم وهو أكبر من الدنيا، يقول هذا فعل الدنيا بأهلها، وهذه التغيرات في الدنيا لحكمة الله عز وجل جعلها. فلا تغرنكم هذه الدنيا، ترى الدنيا هي اللي غرتكم، وعلى فليسات، على منصب، على أيام تعيشونها، هذه غرتكم الدنيا. فإنها تقطع رجاء من ركن إليها. يقول هذه الدنيا ترى غشاشة غرارة، تعتمد عليها وبعدين ما تجدها، تقطع رجاء يترجى بيها. وتخيب طمع من طمع فيها. يطمعون في الدنيا، الآن طمع من طمع فيها من نماذج الذين طمعوا نشوفهم احنا ونقرأ أخبارهم. محمد بن سلمان جاي شاب بأول عمره يريد يأكل الدنيا وما فيها، يريد يحكم السعودية والخليج، يقول القطر ويأخذ قطر، ويأخذ العراق ويسوي حرب داخل إيران، ويصالح الغربيين وصالح، ويعمل ويسوي مدينة اقتصادية عود أحسن من هونغ كونغ. إذا بي تخيب طمعه، عايش برعب وعايش بيخت مقابل جدة يخاف يجي للرياض، وانت بحياتك شوفها، بعدك ما متت وبحياتك انظر إليها. وتخيب طمع من طمع فيها. وأراكم، من هنا بدأ الخطاب معه، أراكم، وأنا أعتقد أنه الله عز وجل أسمعهم كلهم، أسمعهم كلام الإمام الحسين حتى بآخر الجيش. وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخطتم الله عليكم فيه. أنتوا جايين تقتلون ابن بنت نبيكم، ايش سويت لكم؟ كلكم متفقين على هذا، على أمر أسخطتم الله عليكم فيه. بعد فأعرض بوجهه الكريم عنكم وكلكم إلى أنفسكم. يقول سمعت عائشة النبي صلى الله عليه وآله يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. قالت: يا رسول الله طرفة عين؟ قال نعم، ولا أقل من ذلك ولا أكثر. قلها شوف يونس تخلى عنه، فكر أنه أنا شو أرجع لأهل الموصل 30 سنة يقولوا لي كذاب، والآن قال لي الله بنص الشهر ينزل عليهم العذاب، وذول الرعيان إجوا وقالوا لا المدينة سالمة. ما عرف أنه طلعوا وتضرعوا وهم يدورون على يونس. يقول فكر يونس أني أنا في حل، ظن أن لن نقدر عليه. نقدر بمعنى نضيق، مو من القدرة. ظن أن لن نقدر عليه، قال الله ما يضيق علي، أهج بيش أواجههم. يقول وكله إلى نفسه أقل من طرفة عين، قرر يروح. قال أروح لداود. راح من الموصل للاذقية الشاطئ السوري وركب السفينة. يركب السفينة العكة، هاي هي السفينة من هناك إلى. يقول لا تكلني إلى نفسي طرفة، ولا أقل من ذلك ولا أكثر. هذا يونس أقل من لحظة وكله الله إلى نفسه، فكر وين وصل. يقول فأعرض بوجهه الكريم عنكم. متى يكله إلى نفسه؟ إذا عند وتنح وقرر قرارا جهنميا ومصر عليه، مصرين اللي يقتلون الحسين. أعرض بوجهه الكريم عنكم وأحل بكم نقمته، يعني صاروا يعملون بالنقمة. هذا اللي يتحضر واللي يجي واللي يجرد سيفه واللي كله نقمة الله، نقمة الله عليه، نقمة الله منقوم عليه. وجنبكم رحمته، أبعدكم عن رحمته، ما تشملكم ولا يلفحكم نسيم الرحمة. قل فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم. قل لهم ربنا نعم الرب، قوانين عدل وقوانين ما بيها ظلم وهو صاحب عطاء، لكن أنتم غرتكم الدنيا وركبتوا رؤوسكم، أنتم استحقيتم البعد عنا والنقمة منه. أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله، ثم إنكم زحفتم إلى ذريته تريدون قتلهم. وأنتم آمنتم بالنبي والآن جايين تقتلون ذريته. استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم. الشيطان مرات يوسوس، مرات لا يؤثر على الإنسان ويطيع الشيطان، مرات يستحوذ يسيطر يعني كامشة كاملا سيطر عليه. استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم. يستحوذ عليه الشيطان بعد ما يفكر تفكير رحماني أبدا، يخرج عن المنطق حتى. فتبا لكم وما تريدون، تبا لكم، بؤسا لكم، سحقا لكم، ولهدفكم، هدفكم تعصون ربكم وتقتلون ابن بنت نبيكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم، فبعدا للقوم الظالمين. ويقولون مسلمين وليسوا كفارا. والبخاري عنوان في كتابه الصلح بين المؤمنين، وإن ولدي هذا سيد يصلح الله به بين فئتين، وفي رواية فئتين عظيمتين من المؤمنين. يقول كاتبين بالصحيفة بصفين، هذا ما اتفق عليه المؤمنون معاوية ومن معه من المؤمنين وعلي ومن معه من المؤمنين. قال أنا ما أشهد معاوية مؤمن والله ما أسلموا ولكن استسلموا. قالوا شو نسوي؟ قال اكتبوا اللي تردونه اكتبوا، بس أنا ما أشهد بأنهم مؤمنين أبدا صلوات الله عليهم. ما عندنا شك بأن هؤلاء الذين يقفون في مواجهة المعصومين كفار كفار. إذا الله أمرنا أن نجري عليهم أحكام المسلمين للتوسعة علينا هذا موضوع آخر، والحمد لله رب العالمين. الله صل على محمد وعلى محمد.